وأورث بني إسرائيل الأرض من بعدهم، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ثم قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والتعبير بالمضارع في قوله تعالى لننصر رسلنا، المراد به استحضار تلك الصور، صور النصر التي نصر الله تبارك وتعالى بها رسله والذين آمنوا. المراد استحضار تلك الصور للنصر الذي أيد الله به رسله والمؤمنين فيما كان في الماضي، وإلا فإن نصر الرسل قد كان، ونصر الرسول محمد سيأتي قريبا، فالنصر بين ماض ومستقبل. فالمراد بالمضارع الذي يدل على الحال والحاضر في قوله لننصر استحضار تلك الصور التي نصر الله تبارك وتعالى بها رسله في الماضي ووعد بها رسوله محمدا في المستقبل. وتأكيد الخبر بإن وجعل المسند فعليا للتأكيد على أن وعد الله تبارك وتعالى حق، وللتعريض بالمكذبين الذين يستبعدون أن ينصر الله رسوله عليهم وهم المشركون من أهل مكة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والقيام المراد به الوقوف في أرض الموقف في أرض المحشر، والأشهاد المراد بهم الرسل والملائكة الحفظة والمؤمنون، كما قال الله تعالى لنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويوم يقوم الأشهاد هو يوم القيامة. وهكذا وعد الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به بالنصر في الدنيا ويوم القيامة. فإن قال قائل: كيف يتفق هذا الوعد مع ما رأيناه في الماضي والحاضر من قتل كثير من الأنبياء وكثير من أتباعهم؟ فقد قتل من الأنبياء يحيى وزكريا عليهما السلام وغيرهما كثيرون، وقد هم المشركون بقتل إبراهيم عليه السلام بالحرق بالنار، فأنجاه الله من النار وهاجر من أرضه إلى أرض أخرى، وهم اليهود بقتل عيسى بن مريم عليه السلام فرفعه الله تعالى إلى السماء. فكيف يتفق هذا مع هذا الوعد: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ والجواب: إن الناس يقيسون بمقاييس الزمان المحدودة والمكان الضيق، وللناس في أذهانهم صور للنصر يربطون بها النصر ولا يعرفون غيرها. والواقع أن نصر الله تعالى لرسله عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم المؤمنين له صور شتى، وقد تتلبس هذه الصور، صور النصر، بصور الهزيمة أحيانا عند نظر البشر القاصر المحدود. والمهم في النهاية هو انتصار العقيدة، تلك العقيدة التي يحرص أصحابها عليها وعلى نصرتها، ولا يكون لهم هم أبدا من أجل أنفسهم ولا من أجل دنياهم. وإذا كانوا قد قالوا بالمثال يتضح المقال، نقول: إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وهو ثابت على عقيدته، لم يتخلى عنها ولم يرجع عن الدعوة إليها، هل كان في موضع نصر أم هزيمة؟ وحين أخرج من النار دون أن تحرق له شعرة ودون أن يؤذيه دخانها، هل كان في موضع نصر أم هزيمة؟ لا شك أنه في الموضعين كان في موضع نصر، نصر عقيدته وثبت عليها وتمسك بدعوته ولم يرجع عنها. وكم من شهيد كانت شهادته سببا لدخول الأمة كلها في دين الله أفواجا، وما كان لهذا الشهيد أن ينال ما ناله من انتصار عقيدته وقبول الناس لدعوته ودخولهم في دين الله لولا أن الله تعالى جعله شهيدا. اقرأوا إن شئتم سورة البروج وقصة أصحاب الأخدود، واقرأوا تفسيرها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الملك أراد قتل الغلام أكثر من مرة فكفاه الله شره ولم يسلطه عليه، فما كان من الغلام إلا أن قال للملك إن أردت قتل إنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به، هكذا يقول الغلام للملك إنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به، قال وما هو؟ قال اصلبني على جذع وخذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. ففعل الملك ذلك، صلب الغلام على جذع نخلة وأخذ سهما من كنانته ووضعه في كبد القوس وقال بسم الله رب الغلام، فأصاب السهم الغلام في صدغه فوضع يده على صدغه فمات، فقال الناس أجمعون آمنا بالله رب الغلام. هذه صور للنصر، صور النصر قد لا يراها أحد وقد لا يظنها نصرا، ولكنها هي حقيقة النصر. فللنصر صور كثيرة تغيب عن قيم الناس وتختفي عن أعينهم وعن نظرتهم القاصرة. وقال ابن كثير رحمه الله إن نصر الله تعالى لرسله وأوليائه أتباع المرسلين في الدنيا قد يكون بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد مماتهم، إن نصر الله تعالى لرسله في الدنيا وللمؤمنين قد يكون بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد مماتهم، يعني قد يأتي النصر للرسل وللمؤمنين بعد مماتهم، كما فعل الله تعالى بالذين قتلوا يحيى وزكريا، سلط الله عليهم بعد قتل الأنبياء من سامهم سوء العذاب، وكما فعل الله تعالى باليهود لما راموا قتل عيسى بن مريم عليه السلام سلط عليهم الرومان فساموهم سوء العذاب. قال السدي ما بعث الله نبيا في قوم فقتلوه ولا مؤمنين إلى أقوامهم يدعونهم إلى الحق فيقتلونهم إلا لم يمضي هذا القرن حتى يسلط الله على أعداء رسله والمؤمنين من يثأر لهم وينتقم، فإن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال الرازي إن نصر الله تبارك وتعالى لأهل الحق من النبيين والمؤمنين له وجوه كثيرة، منها نصرهم بالحجة، نصرهم بالحجة، وقد سمى الله تعالى الحجة سلطانا في أكثر من آية، وسلطان الحجة غير سلطان الدنيا، فسلطان الحجة يبقى ويدوم ويعلو ويظهر وسلاطين الدنيا يموتون ويفنى ملكهم ويزول سلطانهم ويتغير حالهم من الغنى إلى الفقر ومن العز إلى الذل وهم على قيد هذه الحياة. كذلك من وجوه نصر الله تبارك وتعالى لأهل الحق من النبيين والمؤمنين أن الله سبحانه وتعالى يجري على ألسنة الناس الثناء على الرسل وأتباعهم، فإذا استطاع أهل الباطل أن يقتلوا الأنبياء والمؤمنين فلن يستطيعوا أن يمنعوا ألسنة الناس أن تلهج بالثناء عليهم إلى مدى الدهر. ومن الوجوه أيضا أن المبطلين أعداء الدين يموتون وتموت آثارهم فلا يبقى لهم أثر ولا خبر، وأما أهل الحق من الأنبياء والمؤمنين فإنهم إذا ماتوا لم تمت آثارهم بل تبقى آثارهم في الناس يهتدون بهديهم ويقتدون بهم ما بقيت الدنيا. فهذه صور من نصر الله تبارك وتعالى لرسله والمؤمنين في الحياة الدنيا كما وعدهم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. ما النصر وما الهزيمة؟ أمران يحتاجان إلى إعادة نظر في مفاهيم كثير من الناس. وكذلك لنا قبل أن نتساءل أين نصر الله للمؤمنين، يجب علينا أن نتساءل أين المؤمنون الذين يستحقون وعد الله تبارك وتعالى لهم بالنصر. إن وعد الله لا يتخلف أبدا ولن يخلف الله وعده، ولكن المؤمنين الذين وعدهم الله تبارك وتعالى بالنصر في الدنيا هذا الإيمان له حقيقة. إذا أراد المؤمنون أن يبلغوا النصر فلا بد أولا أن يبلغوا حقيقة الإيمان، لا بد أولا أن يبلغوا حقيقة الإيمان. وحقيقة الإيمان كما بينها الرحمن في القرآن قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. المؤمنون الذين وعدهم الله تبارك وتعالى بالنصر في الدنيا قد ذكر الله تبارك وتعالى صفاتهم في قوله في السورة التي سماها باسمهم سورة المؤمنون، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أولئك هم المؤمنون حقا الذين يستحقون وعد الله الذي وعد به رسله والذين آمنوا، حيث قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ينصر الله رسله والذين آمنوا كذلك على رؤوس الأشهاد، ينصر الله رسله والذين آمنوا يوم القيامة ويظهرهم ويعلي درجاتهم ويحسن مثوبتهم ويجعلهم مع خير صحبة، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الرازي عفى الله عنا وعنه: وفي هذا الوعد دقيقة، ويوم يقوم الأشهاد، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال هنا دقيقة مهمة جدا، وهي أن السلطان العظيم، أن الملك الكبير إذا كرم أحد رعيته، إذا كرم أحد رعيته وجعل لتكريمه حفلا جامعا يجمع جما غفيرا من الناس، كان هذا التكريم بمحضر هذا الجمع ألذ وأبهج وأدخل للفرح والسرور إلى قلب ذلك المكرم، من أن لو كرمه الملك بينه وبين نفسه أو بين أفراد من رعيته. شتان بين أن يكرم الملك أحد رعيته في مكتبه وعنده 5 أو 6 من الرجال، وشتان أن يكرمه على رؤوس الأشهاد على ملأ عظيم من الرعية. فكذلك يفعل الله تبارك وتعالى برسله والذين أمنوا، يكرمهم ويعزهم ويرفع درجاتهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولما بين الله تبارك وتعالى حال الرسل والمؤمنين يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد، بين حال الظالمين المكذبين الذين جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق وأرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم. فبين سبحانه وتعالى حال هؤلاء الظالمين أهل الباطل، فقال يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قارن بين الحالين، حال الرسل والذين أمنوا يوم يقوم الأشهاد، وبين حال المبطلين المجادلين بالباطل يضحون بالحق يوم لا ينفع الظالمين أي المشركين الكافرين معذرتهم، لا تقبل منهم أعذار أبدا، ولهم اللعنة وهي الإذلال والإهانة والطرد من رحمة الله، ولهم سوء الدار وهي جهنم. شتان بين هؤلاء وبين هؤلاء، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فهل يستوون؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. جعلنا الله تعالى والمسلمين أجمعين من أصحاب الجنة الفائزين بفضله وكرمه وجوده ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، يقول الله تعالى ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. المعنى ولقد آتينا موسى الهدى فكذب به فرعون وقومه كما كذبت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم، فنصر الله موسى وبني إسرائيل وأغرق فرعون وجنوده. وكذلك يفعل الله بك يا نبينا ينصرك وأتباعك على من كذبك وخالف أمرك. فاصبر إن وعد الله حق. قال العلماء هذه الجملة جملة معترضة بين الآية الأولى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وبين فاصبر إن وعد الله حق. جاءت ولقد آتينا موسى الهدى تذكيرا للنبي صلى الله عليه وسلم بما كان من فرعون وملئه لموسى عليه السلام وبني إسرائيل، فاقرأ يا نبينا سيرة أخيك موسى واصبر كما صبر فإن وعد الله حق. وكما نصر الله أخاك موسى وجعل العاقبة له سينصرك ويجعل العاقبة لك أيضا. فاصبر إن وعد الله لك بالنصر حق لا يتخلف أبدا. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ولا مبدل لكلمات الله. فاصبر إن وعد الله حق. ثم أرشده إلى الزاد العظيم في طريق هذا الصبر الطويل الشاق، وما أمر الصبر وما أصعبه على النفوس، ولا سيما وهي تستبطئ النصر وتستبعده. الصبر دائما ثقيل ومر مع كل أنواع البلاء، وأشد ما يكون ثقلا ومرارة على المستضعفين في الأرض الذين ينتظرون نصر الله تبارك وتعالى. فلما أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر حتى يأتي وعد الله بالنصر، أرشده إلى الزاد الذي يجب أن يتزود به في طريق الصبر الطويل الشاق الموصل إلى النصر. قال واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. واستغفر لذنبك، عبر العلماء عن هذا الأمر بكلمة جميلة مفيدة وهي التخلية. وسبح بحمد ربك عبر العلماء عنها بكلمة التحلية. التخلية والتحلية. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. الأمر بالاستغفار أمر بالتخلي عن الذنوب والمعاصي التي هي أكبر العقبات في طريق النصر. الأمر بالاستغفار أمر بالتخلي عن الذنوب والمعاصي التي هي أكبر العقبات في طريق النصر. فالذنوب من أكبر الأسباب في الهزيمة، ومن أكبر الأسباب في منع النصر. ولقد وعى المسلمون الأوائل هذه الحقيقة، علموا وأيقنوا أن تأخر النصر لا يكون إلا بالذنوب، وأن الهزيمة لا تكون إلا بالذنوب. فكانوا إذا لقوا أعداءهم استنصروا عليهم بالتوبة والاستغفار. قال الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فلا بد من التخلي عن الذنوب والمعاصي كلها، ثم التحلي بالأعمال الصالحة والقربات والطاعات التي تقرب من الله عز وجل وتوجب نصره، وتوجب نصره. التخلي والتحلي أمران متلازمان لا ينفكان. قال الله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح تاب التخلي وأصلح التحلي. وقال عز وجل: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. التخلية والتحلية، لابد أن نتخلى عن الذنوب ونتحلى بالطاعات والقربات والصالحات. إن فينا ذنوبا كثيرة قد تفشت كانت السبب في هذا البلاء وفي هذه المحن وفي هذه الخطوب وفي هذه الأزمات التي تمر بها البلاد الإسلامية على مرأى ومسمع الجميع. ما هذه الأزمات إلا نتيجة للذنوب والآثام التي تفشت في الأمة. إن فينا شركا بالله عز وجل، من مظاهره دعاء غير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله، ومن مظاهره إتيان الكهنة والحرافين والسحرة والدجالين والمشعوذين. إن حق الله قد ضيع وحقوق بعضنا على البعض أيضا قد ضيعت، فأضيعت الصلاة ومنعت الزكاة وعق الآباء وقطعت الأرحام. إن حرمات الله قد انتهكت، أكل الربا وشربت الخمر وانتشر الزنا، وما كان لنصر الله أن ينزل علينا وهذه حالنا. ألم يقل الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولما أصاب المسلمين يوم أحد ما أصابهم قالوا: أن هذا، تعجبوا أن يهزموا بعد أن نصرهم الله عز وجل. فقال الله: قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم بسبب عصيانكم وفشلكم وتنازعكم في الأمر. إذا أردنا الخروج من هذه الأزمة فلا بد من هاتين الكلمتين: التخلي والتحلي. لابد أن نتخلى عن الذنوب والمعاصي كلها، ولابد أن نتحلى بالقربات والطاعات والصالحات التي يحبها ربنا ويرضى عنا بها. ويوم أن نتخلى ونتحلى فقد صار النصر قاب قوسين أو أدنى، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، واجعل عاقبة خيرا، ومكن لعبادك الصالحين الذين قلت فيهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. اللهم عجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، ومكن للمستضعفين من المؤمنين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.